الرحمن الرحيم. وعن الأنصاري وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي فتقبل الكلام عن ذلك في لقاء مقام الدروس. وقال الإخوة طبعا فيما ذاك القطع والطبع. إلا في هذا الأمر الثاني من بحث المقامين أولا إجراء أصول المؤمنة في جميع الأطراف العلم الإجمالي وعدم جريانه، وثانيا جريان الاصول المنزله يعني نطق الكثير والانزال في جميع اطراف العلم الاجتماعي. اما البحث في المقام الاول يتم في مرحلتين، المرحله الاولى ان تمامهم ثبوتيا في جريان الاصول المؤمنه في جميع الاطراف ام لا، ولا يحب المحظور العقلي لجريان الاصول المؤمنه في جميع الاطراف. وفي المرحله الثانيه هل هناك مانع اثباتي؟ المانع الاثباتي هو ما يتعلق بظهور أدلة الأصول المؤمنة بحيث ليس في هذه الأدلة ظهورا في شمولها لجميع أطراف العلم. هل يشمل معنى من الظهور هذا سائر مما يتعلق بالظهور وعدم الظهور هذا يكون مانعا إثباتيا؟ هذه المرحلة الثانية. أما في المرحلة الأولى من المقام الأول فنحن نقتصر فقط على المانع الثبوتي الذي ذكره المحقق الناجم المحقق الأصفهاني. أما المانع الثبوتي الذي ذكره الأخضرون لا نطرحه، والمانع الثبوتي الذي ذكره محقق ضياء الدين العراق كذلك لا نطرحه. هذه الموانع الثبوتية الثلاثة من الألفاظ الأربعة للأصول في هذا القرن الأخير. هؤلاء الألفاظ للأصوليين. وأما بيان المحقق النائي والصحاني للمانع الثبوتي يتوافق على أن نعرف البحث في المقام الأول اللي تقدم في الأمر الأول. الأمر الأول البحث عن المنزلية بالعلم الإيماني وتأثيره بالنسبة لصورة المقام القطعي، هذا كان المقام الأول. والمقام الثاني المنزلية بالعلم الإيماني بالنسبة لوجود المعركة القطعية. فهذا البحث اللي تقدم في المقام الأول من الأمر الأول العلم الإيماني منزل بالنسبة لحرمة مقامة في القطعية. هذا التأثير تأثير العلم في حرمة المقامة القطعية المشهور بين الأصوليين، هذا التأثير بنحو الأليم. الشخص الوحيد اللي بين المتأثرين خالد هذا الرأي هو الأصولي. الأصول قال بتأثير العلم الإجمالي في حرمة المقامة القطعية بنحو الارتباط. والسيد الشهيد أيضا الأقوال لكن بطريقته الخاصة لا بطريقة الشبكة. المهم في المنزل السيد الشهيد يعتبر مع الأقوال بأن هذا التأثير بنحو الاختبار. المهم المعنى الثبوت اللي ذكره المحقق النائي والإصفهاني مبني على هذا المنطق اللي هو قول مشهور أن العلم الإجمالي علم في قرنة مخالفة لها. لذلك لابد أن نبني الدليل والبرهان على حالة العلمية حتى نصل إلى المانع الثبوتي اللي ذكره حرام المحققات. والعلمون في بيان هذول الكتابين متوقف على نقاط ثلاثة. النقطة الأولى هوية الذات، قلنا المحقق المالي والصهاني أخذوا الرأي الأول في هوية العلم الإجمالي، لأن العلم يتعلق بالتدريج العام الشك في الخصوصية الكبيرة. فالنقطة الأولى هي عامة هوية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي متعلق بالتدريج في هذا المثال النهوض تعلق بالصلاة الكلية المرددة بين الجمعة والجمعة، والشك في خصوصية هذه الصلاة الكلية هل هي الجمعة أو هي الظهر. فالإمام هذه هي النقطة الأولى، ولذلك العلم يكون منزلا منها العلم شرط تنجس التكليف. فهذا التكليف المتعلق بالدين كله، الوجود المتعلق بالصلاة الكلية المرددة بين الظهر والجمعة، هذا الوجود بسبب العلم الإجمالي يكون نفسه. هذه هي النقطة الأولى. نأتي إلى النقطة الثانية، ترك جميع أطراف هذا المعلوم الإجمالي، ترك جميع خصوصيان هذا التدريجي، ترك الظهر وترك الجمعة. هذا مخالفة الدين، والمخالفة الفقهية للتكليف من الجائز داخل تحت عنوان الظلم والخروج عن زي الفقهية. وطبعا انتم تعرفون الظلم، عنوان الظلم منطبق على عمل من الاعمال اذا كان هناك حق، لأن الظلم بتفسير الشيخ شديد ولا تفسير كثيرا من الناس بسلب الحق، سلب الحق من الحق. فلذلك هذا العنوان عنوان الظلم لما ينطبق على المقاله القطعيه التي تجيب المعلومه بالاجمال لا بد ان يكون هناك حق بالنسبه لهذا التكليف المالي. شنو الحق اللي موجود اللي بالمخالفه هذا الحق يسلب؟ حق الطاعة بالتعبير سيد الشيخ. التكليف المعلوم فيه حق طاعة المولى، فإن المكلف لما يخالف هذا التكليف المعلوم يعني سلب هذا الحق، ما أدى هذا الحق حق الطاعة. فلذلك انطباق عنوان الظلم على المخالفة القطعية يتوقع على أن يكون هناك حق في هذا التكليف المعلوم يخالفه كيد المخالفة. فهذا الحق لما يكون موجودا بالنسبة للتكليف المعلوم، يعني كل الأصوليين يقولون أن هذا الحق حق الطاعة التكليف المعلوم، لكن خلاف بين سيد الشهيد والآخرين أن التكليف المظلوم والتكليف المشكوك والتكليف المظلوم العالي يتعلق به حق الطاعة أم لا. بقية الأصوليين يقولون لا قاعدة في العقاب بلا بيان، وسيد الشهيد قاعدة في العقاب بلا بيان مفهوم، لكن حق الطاعة بالنسبة للتكليف المعلوم هذا مرتبط عليه. صحيح؟ فما دام حق الطاعة مسلم في التكليف المعلوم فمخالفة هذا التكليف المخالفة القطعية التي بالمعنى يجوز ضد فالوضع. فانطباق عنوان الظلم على المخالفة القطعية يقيني بل يقيني لأن الحق يتعلق بهذا التكليف المعلوم، ما دام هناك حق المولى بالنسبة للتكليف المعلوم فمخالفته جنون ضد. هذا المقام الثاني. نأتي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أن قصة الظلم ذاته، عندما قرأتم أو شفتم في أصول المضبط أن بعض العلامات من عين لكن من كفر بس حيث لا يوجد هذا العلم الواحد في العلم التكوين والتأثير والتأثر معنى علة تامة دور علة تامة للكفر يعني القبول لا ينفصل ولا ينفك عن الضد كما أن القبول لا ينفك عن الضد هذا معنى العلم الذي تقول به الكفر ماذا مفهوم كبير فقال عن بنظر عقلان او العقل يترتب على كل استحقاق العقوبه فالكبر والحكم تعبير اخر الكبر تعبير عقلي والقوم تعبير شرعي وبالتعبير الاخر العقلي استحقاق العقوبه لا ينفصل عن المخالفه الفرعيه ليش لأني على أساس المقدمة الثانية هذا المخالفة ينطبق عليها عنوان الكل فلذلك هذا الكبح والقرن المترتب على الضد لا ينفصل عن المخالفة القطعية وانطباق الكل على المخالفة القطعية ليه؟ لأنه هناك حق بالنسبة للكل في المعنى على أساس هذه المقدمات الثلاثة نأتي هذا التكليف المعلوم للإسلام والقدر الإسلامي وجود الصلاة فالعلم يتعلق بهذا القدر الجامع أو المنزل ما دام الأمر يتعلق بالقدر الجامع تسبب جميع الأطراف مخالفته لهذا القدر الجامع والمخالفة للتكليف المعلوم هناك حق متعلق بهذا التكليف المعلوم فمخالفته ظلم والظلم لا ينفصل على اساس المقدمه الثالثه عن الكفر والقرنه فلذلك التكليف المعلوم لا ينفصل عن الكفر والقرنه هذا معنى الدليل العلم لا ينفصل عن قرنه المخالفه الفقهيه تتلبس علية العلم الإجمالي بالنسبة للفرنة المخالفة القطعية والتعبير الآخر قلت المخالفة القطعية وبتعبير ذلك استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية فالعلم لا ينفصل ولا ينفصل هذا معنى العلم الآن ما عرفنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالقدر الجامع لا ينفصل عن عقوبة المخالفة القطعية الآن نأتي إلى من الثبوت من جريان الأصول في جميع الأطراف الأصول المهمة إذا جرت في جميع الأطراف يعني من جميع الأطراف المجتمعية إصالة الجواب بالنسبة لوجود صلاة الظهر وإصالة الجواب بالنسبة لوجود صلاة الجمعة في جريان الأصول في جميع الأطراف معناه ترخيص ترخيص في المخالفة القطعية فالمخالفة القطعية طبيعية ولا ينفصل عن المخالفة فمعناه تكفيس في القليل وتكفيس في القليل عقلا قليلا هذا هو المعنى الثبوت تكفيس تعبير المحقق النادي تكفيس المعقل يعني تكفيس المخالفه الفقهيه والمخالفه الفقهيه قليلا ذاتا القبح ذاتي للمخالفه الفقهيه ذاتيا لان القبح ذاتي بالظلم والظلم والعقوبة مسلم على المخالفة القطعية ومن ثم يكون قبط المخالفة لا تزول فجريان الأصول في جميع الأطراف ترخيص في هذه المخالفة والمخالفة قضية وترخيص في قضية قليلة هذا هو ما نكتب من جريان الأصول في جميع الأطراف أرسلهم أهل سلام شيخ مهدي وشيخ الأصفهاني لكن بتوضيح أننا أخذ بعض المقدمات من بيان المحقق الأصفهاني. شكراً لك وصول المؤمنين. إيه؟ بعد وصول المؤمنين حاليا في الوضع الأول. إيه؟ هذا المطلوب. لكن الدور الشيء في أول ما في القضاء قال ما فيه معنى من جرائم الوصول في جميع الأطراف. فكيف يرد على هذا البحار وعلى هذا نحن غير الثبوت والتخصيص بالمعصية والمعصية الكبرى ذاتيا فتخصيص في الكبيرة الكبيرة. الشيء الشهيد لا بد أن يركز في النقطة والمقسمة الثانية ولا يمكن أن ينكر أن قد حل القول الذاتي الكل يتفقون أن يقول قد هو ذلك صحيح هذه المقدمة الأولى والمقدمة الأولى كذلك بالنظر الكويس الشديد صحيح العلم يتعلق بقدر الله لكن مع بعض الرتوش في هذه النظرية الأولى لدولة العلم الإسلامية فقد يلقى تركيز على المقدمة الثانية فالسيد الشديد لا بد أن يكون من تركيز الشارع للمخالفة الفقهية نكتشف أن هذا التركيز المعلوم بالاجماع بالإنسان الوجود ليس موضع للحق أقول لك التركيز المعلوم بالاجماع موضع للحق ليس موضع للحق على أي أساس لا يوجد شيء يقول هذا التخصيص حكم ظاهرين وعلى مبنى سيد الشهيد الأحكام الظاهرية للحفاظ على أهم الميزات المختلطة والمجتمع لدى الإنسان. فهنا في العلم الإجمالي ملاك الإنساني وهو وجود الصلاة اختلط بملاك التخصيصي. فعقل الممكن أن يكون الملاك التخصيصي أهم من ظاهرين شعارا من الملاك الإسلامي. هذا عقل الممكن. فلذلك لأي اهتمام الشارع بالملاك الترخيصي جعل الترخيص في جميع الأطراف. أطراف المعلوم الإجمالي، الحكم الإلزامي، المعلوم الإجمالي، جعل الترخيص في جميع أطرافه. للاهتمام بالملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. ما دام الملاك الترخيصي بنظر الشارع أهم من الملاك الإلزامي معناه أنه في مورد العلم الإجمالي الشارع رفع اليد عن هذا التكليف الإلزامي. ما دام رفع اليد عن التكليف الإلزامي معناه أن التكليف الإلزامي ليس موردا لحق الله. ولو استشهد بحق الطاعه لا ينتقل عن الباري تبارك وتعالى ذاتيا للباري لان السيد الشهيد فسر المولويه بحق الطاعه سواء قلنا مولويه مولويه الباري تبارك وتعالى ذاتيا فالمولويه اذا فسرت بحق الطاعه معناها ان حق الطاعه كذلك ذاتيا الحق مع ثبوته في مورد لا ينفصل عن الباري تبارك وتعالى. أما سيد الشهيد لابد أن يقول لا أن التكليف المعلوم المشتبه ملاكه بالملاك الترخيصي والشارع اهتم بالملاك الترخيصي ولذلك رجح جانب الملاك الترخيصي ورخص في ترك جميع أطراف هذا المعلوم بالإجمال والشبهة الوجودية معناها أنه رفع اليد عن هذا التكليف الإنساني المعلوم بالإجمال. إذا رفع اليد عنه بمثل عالم ورفع يد نهائيا ها فقد بالنسبة لهذا العالم بالعلم الإجمالي رفع اليد عن التكليف الإسلامي. فلذلك خرج هذا التكليف المعلوم بالإجمال عن مورد حق الطاعة لأنه حق الطاعة ثابت في مورده ويسلب عن الباري هذا غير ممكن. فلما يقول السيد الشهيد هكذا فإذا انتفى حق الطاعة بحسب انتفاء مورده لأنه مورده ثابت وحق الطاعة يسلب من الباري تبارك وتعالى وهذا لا يسلب لأنه ذاتيا من نظر السيد الشيخ. إيه؟ لا حتى لازم يبتدى ديك ملك تسيس جميع الأطراف نفهم تغرب علينا عن كثير لا الحق ينتفى بانتفاء مورده مو متنازل عن الحق يعني الحق مو ثابت لانه ما عنده مورد هذا الجرح الاول الا لم نكمل. فلذلك هنا الحق ينتهي بانتفاء مورده التكليف معلوم بالاجمال بسبب اهتمام الدولة بالتلاش الترخيصي معناها أنه هذا التجديد الإنزام المعلوم رفع اليد عنه بالنسبة لهذا العالم بالعلم الإجنامي. صحيح؟ فحق الجديد مجال الجديد بمخالفة هذا التجديد لا يوجد فيه حق حتى ينطبق عليه عنوان الكون. ينطبق عليه عنوان الكون. إذا ما انطبق على هذه المخالفة عنوان الكون لأن عنوان الكون مرتبط على ذلك المنافع حق. والحق انتبه انتباعي موجوده سالبة انتباعي موضوع بتعبير آخر. فلذلك الظلم لا ينتقل على هذه المخالفة القطعية لتركيب الإنسان المعلوم بالإنسان. إذا لم تظن هذه المخالفة ليست محرمة أو بتعبير آخر ليست قبيحة ولا يترتب عليه استحقاق العقوبة وما إلى ذلك. هذا الفرد الأول اللي ممكن السيد الشهيد يرد التليم والبرهان على العلمية من هذه النقطة. وممكن السيد الشهيد يرد على هذا البرهان من نقطة الآن شنو؟ أنه الحياة الحق ثابت بالنسبة لهذا التكليف المعلوم الإسلام والحق لا يسلب عن البارئ تبارك وتعالى لأن هذا الحق بنظر السيد الشهيد ذاتيا لأن الحق الطاهر معناه اللوجه ذاتيا ولا يسلب. لكن ما دام المولى رخص المخالفة القطعية معناها انه رضي بهذه المخالفة لأجل الاهتمام بالملاك الترخيصي رضي بهذه المخالفة رضي بهذه المخالفة يعني شنو؟ رضي بتفويت حقه. هذا بحث الكلام يعني رضي بتفويت حقه. فإذا رضي بتفويت حقه وهو حق الطاعة فعلى المخالفة ينطبق عنوان الظلم؟ لا. فمن انطبق عنوان الظلم؟ إذا ما انطبق على عنوان الظلم فليست المخالفة جنون قبيحة ومحرمة. إذا السيد الشهيد لابد من يرخص في هذه المقدمة الثانية ويمنع المقدمة الثانية إما من جانب أن بالترخيص المخالفة القطعية هذا التكليف المعلوم من دون إجماع يخرج عن حق الطاعة ولذلك الحق ينتهي فيه. إذا انتهى الحال فالظلم لا ينطبق على المخالفة القطعية وإما أن يضر بالحق للمولى حق الطاعة بالتكليف المعلوم بالإجماع لكن جنون. لكن ما دام رخص في المخالفة معناها أنه رضي بالتكليف حقه. إذا رضي بالتكليف حقه لا ينطبق على المخالفة عنوان الظلم والخروج عن جد الرقيق الرق والعبد لازم أن يعمل بما يرضى الشارع. ما دام الشارع يرضى بالمخالفة معناها أنه فوت على نفسه هذا الحق حق الطاعة فما في إشكال أن المخالفة لا تعتبر ظلما وخروجا عن جد في الرق والعبد لا بد أن يعمل برضا المولى. هنا المولى راضي بالمخالفة إذا راضي بالإنسان مخالفة يعني هو بنفسه فوق هذا الحق فلذلك المخالفة لا تعتبر ظلما حتى تكون قبيحا ومحرما. فالدليل على علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية دليل هش بسبب المنع هذه النقطة الثانية. ما دام احنا لدينا هذا الدليل وثبت ان قبح المخالفه القطعيه ليس قبحا مطلقا حين ثبت ان المخالفه القطعيه كبيح وقبحها معلق مع الاعلى هذا التفكير. فلذلك سواء قلنا انه قبح ينفصل عن المخالفة القطعية أو قلنا قبح المخالفة معلق على عدم التركيز هذا معنى الاحترام أن الإجمال مقتضي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. إذا كان مقتضي فالآن التركيز ينتفي المعنى الثبوتي منه. المعنى الثبوتي جلدا ببيان المحقق اللازمي والمحقق النسواني أن التركيز في جميع الأطراف جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ترخيص في القبيح والتركيز في القبيح الكبيرة لا ما ترخيص في القبيح يقول حين ثاني. فلذلك قبح المخالفة يعلق على عدم التركيز فالمعنى الثبوتي منتج. لذلك السيد الشميل يقول عقلي ما في اي اشكال ان الشارع يحكم بالبراءه في جميع الاطراف، ما في معنى الثبوتي. اما ناتي الى المرحله الثانيه، هل هناك معنى منتجي؟ السيد الشميل يقول ايه في معنى الثبوتي؟ شنو المعنى الاشتباه؟ يقول عقلا في موقف الاشتباه المكلف بين الملاك الالزامي والملاك التركيزي، عقلا يمكن الاهتمام بالملاك التركيزي ومن ثم يرخص في مخالفه جميع اطراف الحكم الالزامي، هذا عقلا ممكن، لكن هو قلائيا ما حصل. يعني في حياته العقلائيه في مورد الاشتباه من جانب انسان بين الملاكات الالزاميه والملاكات التركيزيه، العقلاء ما يرجحون الملاك التركيزي على الملاك الالزامي. في الحياه العقلائيه ما موجود هذا الترجيح، ترجيح الملاك التركيزي على الملاك الالزامي في مورد الاشتباه، هذا موجود. فلذلك هذا الارتكاز بالعقلاء بعدم اهتمام بالملاك الترخيصي بالنسبه للملاك الالزامي، هذا الارتكاز العقلائي يكون قرينه متصله بادله القصور العمليه. الاصل الموجود مثال هنا في الاصل المعلن هو مثلا البراءه الشرعيه في مثل وقوف عما لا يعلمون، فهذا الارتكاز العقلائي يكون قرينه للانصراف، انصراف رفع ما لا يعلن، انصرافه عن جميع الاطراف. من يشمل هذا رفع ما لم يعلن؟ مع انه هذا الطرف غير معلوم وذاك الطرف غير معلوم، لكن بهذا الارتكاز العقلائي اصناف دليل خساره البراءه الشرعيه ما يشمل جميع الاطراف. لذلك هذا هو المعنى الاثبات، معنى من الظهور، ظهور الاطلاق في شموله لجميع الاطراف، هذا ظهور ممنوع. ليش؟ عندنا قرينه عقلائيه للانصراف، ايش القرينه؟ هذا الارتكاز ان الملاك الترخيصي لا يرجح على الملاك الالزامي عند الاشتباه، هذا يصير قرينه، الارتكاز العقلائي يصير قرينه على ان اطلاق رفع ما لا يعلم اطلاقه ما يشمل جميع اطراف العلم الاجمالي. قد يكون طرف لكن مجموع من الاثنين. الارتكاز والفرق بين الارتكاز والسيره، السيره العقلائيه لابد ان تكون منذ، اما الارتكاز شلون هذا بحث اخر. المهم هكذا يقول السيد الشهيد ان هناك معنى اثباتي فلوارد اصولي مؤمن لا تدرى في جميع الاطراف بسبب المعنى الاثباتي لا المعنى الثبوتي. واما المعنى الاثباتي لدى الاخرين بعد ما نذكر ماذا ذكر السيد الشهيد في بعض أدلته الأصول المؤمنة، هذا المعنى الإثباتي في نظر البعض موجود وهو نظر بين الأنصاري رحمة الله عليه. ولذلك ما دام السيد الشهيد أرى ما أشار إلى هذا المعنى الإثباتي لا فريد ولا من ذنب، نحن كما نعرف لا نفعل. المهم بس نحن بين وجه الإثبات العقلائي ما في شيء غلط ما عدد ولا عدد مدد الوجه تروح يعني العقلات شوف في مقام الخلط والاشتباه بين الملاكات التركيزية والملاكات الإلزامية يرجع أي جانب، حتما الملاك الإلزامي يرجع على الملاك التركيزي، ما يرجع جانب الملاك التركيزي على الملاك الإلزامي. وبعد ذلك بعدما ذكرنا هذا البحث في المقام الاول جرعان الاصول المؤمنه في جميع الاطراف، وهذا البحث قلنا في مرحلتين، مرحله المعنى الثبوتي ومرحله المعنى الاثباتي، نحيل الى المرحله في المقام الثاني على الاصول المعجزه شو جرى في جميع اطراف العلم والاجماع او لا. هناك خلاف بين الشرع والانصار من جهه وتبعا الشيخ الانصار الشيخ الناس والاخوان من جهه اخرى. الاخوان اولى الاصول الموجده تجرى في جميع اطراف العلم الاجماع التي لا مانع ثبوته ولا مانع اثباته. اما الشيخ الانصاري وتبعا الشيخ الانصاري الشيخ الناهي يقول الاصول المنجزه والمثبته للتكليف لا تجرى في جميع اطراف العلم الاجمالي. والمثال المذكر في الشبهه الموضوعيه حين نحن نعلم هذا البناء مجلس والبناء الثاني مجلس. بعد ذلك حصل لنا علم اجمالي بطهاره احد الاجماع. فهنا كل ماء مشكوك الطهارة بسبب هذا العلم الإجمالي في الطهارة صحيح؟ لكن الحالة الثابتة لهذا الإمام النجاسة نص تصحب النجاسة. والإمام الثاني مشكوك الطهارة يكون نجاسة، الحالة الثابتة النجاسة نص تصحب النجاسة. فاستصحاب النجاسة في الطرفين هذان الاستصحابان يجريان في الطرفين مع العلم الإجمالي بطهارة أحد الإمامين أم لا؟ فهذا المعنى الثبوت والإثبات في ذكر الأصول المؤمنة لا يثبت. فهنا هذا المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال شنو؟ طهارة أحد الإمامين. فهذه طهارة إمام من الإمامين لا يكون حكما إلزاميا، معلوم بالإجمال حكم تفوز. لأن إذا كان الإمام طاهرا يجب على الإنسان ارتكابه والشرب يجوز. فهذا المعلوم بالإجماع طهارة أحد الإلهين حكما تمليصيا. أما الأصول الجارية في الأطراف أصحاب النجاسة في الطرفين يثبتان حكما إلزاميا وجوب الاجتناب. يجب الاجتناب عن هذا الإمام ما دام مستصحب النجاسة، يجب الاجتناب عن الإمام الثاني ما دام مستصحب النجاسة. فوجوب الاجتناب عن الإمامين حكم إلزامي لا يستلزم إلزام للمخالفة أو تغيير المعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال يطلع لا يكتب العمل حتى يصير هذا إلزام بالمخالفة للمعلوم بالإجمال. لا، حكم تدريس هذا الطهارة المعلوم بالإجمال جائز ارتكابه، لكن على هي اجتماع فما يستلزم هذا المعنى الثبوتي اللي ذكرنا في الاصول المؤمنه تفهم شنو المخالفه القطعيه. هنا ما عندنا الزام بالمخالفه القطعيه لان ما يقتضي هذا المعلوم بالاجماع عملا حتى هاي الصحابين يكونوا مخالفا ممن لايجاد المخالفه القطعيه للمعلوم بالاجماع المخالفه العمليه معنا. بعد والمانع اثبات الثلاثيه هنا اذا حصل يعني اجرينا استصحاب الطرف الاول فمعناه ان احنا في هذا المورد رجعنا الملاك الالزامي على الملاك الترخيصي، فهذا لا يقال في ذوق الارتكاز الفقرائي ان الملاك الترخيصي لا يرجح على الملاك الالزامي. اما اذا حصل العكس ففي اشكال، فهنا الملاك الالزامي هو النجاسه في الطرفين رجح على الملاك الترخيصي وهو غير الطهاره المعلومه منها. وكذلك لا بد من هجوم اخر اذا ذكره المحقق النائي ومانع اثباتي اخر اذا ذكره الشيخ الانصاري. شنو هذا المانع الثبوتي والاثباتي في هذا المقام الثاني ان شاء الله في الدرس الاخر. واما الامر الثاني وهو في جريان الاصول الشرعيه في جميع اطراف العلم والمال فقد قدم الكلام عن ذلك في لحاظ مقام الثبوت ومقام الاثبات معا فيما بعد القرار. ولذلك السيد الشهيد هنا طرح هذه المسألة بالضبط، فاطرح أن المشهور بين المسلمين استحالة الجريان الأصول في جميع الأطراف لأداء هذا الجريان إلى التكليف المعصية. هذا دليل الشيخ الناهي والشيخ الأصفهاني بالمقدار المعلوم أي في المخالفة التركيز في المخالفة التركية تركيز في القبيح وتركيز في القبيح القبيح. وأما الشيخ هو الآن يعني التفصيل مذاق السيد الشهيد فهو من ذلك ليس عقلائيا. ومن هنا هذا يشير المرحله الثانيه، هل هناك مانع اثباتي انما كان الاحتجاج للعقلاء موجبا للانصراف في الشمول جميع الاطراف. وايه الذي يعلم ان ذلك ما هو بالنسبه للاصول الشرعيه، فهو الاصول الشرعيه المنجزه للتكليف ثبوتا ولا اثباتا في جريانه في كل اطراف العلم الاجمالي بالتكليف، اذا كان كل طرف مولدا لهذه الاصول الشرعيه المنجزه في نفسه، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت اكثر من تكليف واحد. كما اذا علم هذا المثال ذكره، احنا ذكرنا مثال اخر، اذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاعراف المعلومه مجالسها، هذا لو كان معلوم النجاسه، والاله كان معلوم النجاسه بعدين حصل الذي فغلب اصحاب النجاسه في التناظر على النجمه معلوم النجمه. المهم الاصول كلها نجسيه، يعني مختلفه للتكليف. اي طيب اصحاب النجاسه كل واحد منهم، ومنه يعلم انه لو لم تكن النجاسه الفعليه معلومه اصلا امكن ايضا اجراء اصحاب النجاسه في كل اناء ما دامت اركان الاستصحاب تامه بطهاره بعض الاوامر. هذا المثال اللي احنا ذكرناه، عملت بطهارة واحد الإناء الأعوام وارتفاع المجلس عنها واقعا، لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محظورا ثبوتيا بناء على المنافات بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم التكليفي المعلوم بالإجماع. هذه المنافات الثبوتي ذكره الشيخ المحمود، وإما بلحاظ محظور إثباتي وقصور إطلاق دليل الأصل، هذا لا ذكره الشيخ الصاوي. ولكن من الأقل نقول لها نرجو إشكالا من جريان الأصول من المنجز والمثبت للتكليف في جميع الأطراف المعلومة بالإجماع. صلى الله عليه وسلم.